قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض أحكام الصيام وما يتعلق بتحديد وقته من حيث الشهر ومن حيث اليوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا يبين فيه العمل الأفضل في تناول الإفطار والسحور. ساق حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للصائم بأن يبادر في تناول طعام الإفطار عندما يتأكد من غروب الشمس، عندما يتأكد من أن النهار انتهى وأن الليل قد حل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فإن الصائم يعتبر قد حان وقت فطره. وفي هذا الحديث يبين أن الفضيلة في المبادرة إلى الإفطار، وأن الإنسان يكره له أن يؤخر أكلة الإفطار إلى ما بعد ذلك. وهذا من سمو هذه الشريعة وكمالها، ذلكم أن هذا هو الأرفق بالإنسان، لأن الإنسان بعد الجوع يحتاج إلى أن يتناول الطعام والشراب، فرتب الشارع على مبادرته ثوابا زيادة على ما يحصل عليه من خير ومن راحة ومن تلذذ بالشرب والأكل، إلا أن هذا يترتب عليه أيضا زيادة أجر من الكريم المنان جل وعلا. أحب عبادي إلي أجل وفطرة. وفي الحديث الثاني ذكر أن الله تبارك وتعالى يحب عباده الذين يبادرون بالإفطار، فيروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أي الذين يبادرون بالإفطار. وهذا خلاف ما عليه أهل البدع والضلال الذين يؤخرون الفطور إلى مضي ساعة أو قريبا منها، أو الذين يواصلون صيامهم كحال أهل الكتاب كما سيأتينا بعد قليل. فهذه الأمة متعبدة بالمبادرة إلى تناول الإفطار عند أول وقته وإلى تأخير أكلة السحر إلى آخر وقته، لأن هذا أعون للعبد على العبادة، وهو الأرفق به، وهو الذي يكون سببا في عدم وجود مشقة على الإنسان وهو يتعبد لربه فلا يملها، وإنما يحبها ويأنس بها ولا يجد فيها تضييعا لشيء من أعماله، أو يحول بينه وبين عبادة يتعبد بها أخرى لله جل وعلا. والحديث الثاني يبين إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله تعالى يحب ويبغض، ومحبته لخلقه تكريم وتشريف لهم، وهي محبة تليق بجلال الله وعظمته كسائر أسمائه وصفاته. ومنهج أهل السنة إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ثم ساق حديثا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر من أي نوع كان، فالطعام الذي يؤكل وقت السحر اسمه سحور، والطعام الذي يؤكل وقت الإفطار اسمه فطور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتسحر، أي نتناول طعام السحر. وبين السبب في ذلك، وهو أن فيه بركة، هذا الطعام الذي يؤكل وقت السحر فيه بركة، أي أن الله جل وعلا يبارك فيه ويجعل فيه نفعا وعافية للإنسان ونشاطا وقوة على عبادته وأعماله، فلا يبقى الإنسان خائرا ولا كسولا ولا عاجزا، وإنما يكون نشيطا قادرا على الأعمال غير عاطل. وأيضا أكلة السحر يشجع الإنسان على أن يستغل هذا الوقت في عبادة ربه من استغفار، وقد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار، ومن تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتلاوة للقرآن ومن دعاء. والله تعالى ينزل وقت السحر في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فلا يعدم الإنسان أن يدعو يسأل ربه أو يتوب أو يستغفر، وهذه كلها خيرات، أبواب السماء لها مفتوحة تلج إلى الرب الكريم، ويسمع دعاء الإنسان ويستجاب له، وهذا خير عظيم وكرم من الله تعالى لمن وفق لمثل هذا العمل بانتهاز هذا الوقت المبارك للاستغفار والسؤال والتوبة وذكر الله جل وعلا. خلاف ما عليه بعض الناس الكسالى الذين يتسحرون في منتصف الليل وينامون وتفوتهم صلاة الفجر وتفوتهم فضيلة السحر والسحور، ويعرضون نفسهم للعقوبة، فينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيل هذا الوقت المبارك وتناول الطعام فيه والدعاء والاستغفار. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بعد هذا ذكر أحاديث تبين مادة الإفطار الفاضلة ماهي، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الإفطار على التمر، فإن لم يجد فماء. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وقد أثبت الطب الحديث أن هذه المواد هي أنفع شيء للإنسان بعد الفراغ، أي فراغ المعدة، لأن التمر والرطب يحتوي على مواد نافعة وسريعة التأثير، نافعة للبدن وسريعة التأثير في استعادة حيويته ونشاطه، فهو يشتمل على معادن وعلى مواد سكرية سريعة التفاعل مع الدم، فينشط الإنسان بسرعة وكما هو ملاحظ. ولهذا جاء في الدعاء عقب الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالإنسان بعد أن يأكل ثمرات يسيرات يجد نفسه كأنه لم يصم في هذا اليوم، وهذا سببه سرعة استفادة الإنسان من هذه المواد السكرية السريعة التفاعل مع ما في البدن من أحماض وعصارات، تحولها في الحال إلى طاقة، بخلاف غيرها من الأطعمة. فالقمح مثلا ليس كذلك، لو أن الإنسان أفطر على خبز لا يستعيد نشاطه بسرعة. وأفضل شيء هو الرطب، لأنه طري وغض وسريع التفاعل، ويليه التمر وهو اليابس. فإن لم يجد الإنسان ذلك فإنه يشرب ماء، فإن الماء طهور. إذا لم يجد تمرا يشرب ماء، فإن هذا الماء طهور للمعدة ومنظف للأمعاء، كما أن التمر أيضا قاتل لكثير من البكتيريا والجراثيم والدود ونحوها التي قد توجد في البطن بعد الفراغ مدة طويلة. وهذا من الإعجاز النبوي، وشريعتنا كلها معجزة وأحكامها كلها أسرار وعجائب. وعلى الإنسان أن يلتزم بها فهي الخير والبركة. وهي ليس فيها شيء غلط أو خطأ أو غير مناسب، بل كلها صواب ونفع ومصلحة، قد تظهر لبعض وقد يظهر بعضها وقد يخفى على البعض أو يخفى بعضها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لإصابة السنة في كل ما نأتي ونذر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: امرأة محرمة أتتها الدورة أثناء الطواف في أداء العمرة، فما الحكم؟ نقول: ما دام أنها لم تكمل طوافها طواف العمرة فإن عليها أن تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت جاءت تطوف وتسعى وتقصر. هذا يقول: إنسان حلف أن يغادر مكة بعد العمرة ولكنه غير رأيه وأراد أن يبقى، فما كفارة ذلك؟ نقول: كفارة اليمين ثلاثة، منها على التخيير واحد على الترتيب. التي على التخيير هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير الإنسان بين أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. فإذا لم يجد شيئا من ذلك، لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع أن يكسوهم، فإنه يصوم 3 أيام. أما إذا كان يستطيع أحد هذه الثلاثة فلا يصح منه الصيام. يقول: ما معنى قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما مصير المعتدى عليه في الدنيا والآخرة، وإذا وجد فرصة ليرد من ماله ما قد اعتدى عليه فيه؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره، لا في نفس ولا طرف ولا مال ولا عرض ولا حق. ويجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به، فيصون لسانه عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ويصون يده عن أخذ الحرام والبطش بالحرام أو التعدي بالضرب والإيذاء عليه. فإذا وقع منه ذلك فإنه يعاقب إذا كان متعمدا بمثل ما وقع منه، فإذا قتل نفسا فإنه يقتل قصاصا، وإذا قطع يدا قطعت يده، وإذا فقأ عينا فقئت عينه، وإذا جرح جرحا جرح مثلها، وهكذا. وإذا أخذ مالا من شخص أخذ منه. هذا هو المعاقبة لمن عمل أو اعتدى على غيره. هذه امرأة تقول انها حجت هي وزوجها وتوفي زوجها عند رمي الجمرة العقبة، فهل تطوف عنه طواف الإفاضة أي طواف الركن؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا إن شاء الله، ويلقى ربه بما أداه وبما عزم عليه، فأعماله التي لم يكملها من أعمال الحج بسبب وفاته لي تقضى عنه ولا يطالب بقضائها عنه. هذا إنسان رمى جمرة العقبة يوم العيد في الزحام ولم يتأكد من أن بعض الحصى وقع في المرمى فأعاد رميها في أيام التشريق، فما حكم ذلك؟ نقول هذا الصحيح، لو أن إنسانا لم يتأكد من رمي الجمار وأراد أن يرميها في اليوم الثاني بعد الزوال فإنه يبدأ الرمي بجمرة العقبة فيرميها بسبع، ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الحادي عشر، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هذا إنسان يقول أسكن بعد التنعيم، فهل الأفضل بالنسبة لي تكرار العمرة كلما قدمت إلى الحرم أم لا، وهل يلزمني في كل مرة الطواف بالبيت الحرام؟ نقول الأفضل في حقك أن تأتي بعمرة كلما أردت الدخول إلى الحرم ولو كنت تسكن قريبا من خارج حدوده، فإن الأفضل في حقك هو أن تأتي كل محرما كلما قدمت إلى الحرم، ولو قدمت من دون إحرام وأنت لا تريد عمرة فلا بأس بذلك ولا شيء عليك، لكنك تسأل عن الأفضل. وسؤالك الثاني هو أنه هل يلزمك الطواف كلما أتيت إلى الحرم؟ نقول لا، إنما إذا أردت الطواف تطوف، وإذا لم تريد تصلي ركعتين وتجلس. هذا يسأل يقول ما هو وقت الإمساكي، هل هو عند الأذان الأول للفجر أم هو وقت آخر؟ نقول الإمساك عن المفطرات يكون عند دخول الفجر، عند الأذان الذي يدخل به وقت صلاة الفجر، وأما الأذان الأول الذي يسبق دخول الفجر فإن هذا ليس للإمساك. وقد كان بلال رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم يؤذن لدخول الفجر، فإذا أذن ابن أم مكتوم أمسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو المعمول به هنا، فالأذان الأول قبل الفجر بساعة، والأذان الثاني هو الأذان لدخول وقت الفجر، وهو الذي يمتنع الإنسان فيه عن تعاطي المفطرات، فإذا سمعت الأذان الثاني فإنك تتوقف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. يقول إذا أمت المرأة نساء في الصلاة فهل لها أن تجهر بالقراءة والتكبير علما أنه ليس هناك رجال أجانب؟ نقول نعم، ترجر صوتها بالقراءة والتكبيرات ونحو ذلك كصلاة الرجل للرجال. يقول إنسان أعطاني أمانة لأبيعها له وبقيت هذه الأمانة عندي فماذا علي؟ عليك أن تبيعها، عليك أن تؤدي الأمانة كما أتمنت ولا تفرط فيها، فإن فرطت فعليك الضمان. هذا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لزوج ابنتها وتصافحه ويخلو بها؟ نقول نعم، هي من محارمه، وأمهات نسائكم، فالله تعالى عدها من المحارم، فيجوز لزوج البنت أن يخلو بأم زوجته ويسافر بها ويصافحها ونحو ذلك. هذا يقول هل قراءة الإمام للفاتحة في صلاة التراويح تكفي عن المأموم؟ نقول المطلوب من الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا في كل صلاة أن يقرأ الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكون الإمام في التراويح لا يترك فاصلا للقراءة فإن هذا لا يعفي المأموم من قراءتها، إنما عليه أن يقرأها بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، يقرأها في أثناء قراءته للسورة. هذا يقول امرأة أرادت أداء العمرة وخشيت أن تصيبها الدورة فتناولت حبوبا ليتأخر عنها نزول الدم وعدت المناسك بسلام، فما الحكم؟ نقول عمرتها صحيحة، فإن المرأة يجوز لها أن تتعاطى دواء مباحا لا يضر بها لتأخير الدورة من أجل الصيام أو العمرة أو الحج ونحو ذلك. يقول هل هناك طواف وداع للعمرة عند مغادرة مكة؟ نقول نعم، الإنسان إذا أراد أن يغادر مكة يطوف للوداع، لكنه لو تركه فليس عليه دم، أما الحاج فلو تركه فإن عليه دم، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. يقول ما الصحيح في قيام الليل لصلاة التراويح؟ هل هي 8 ركعات أم 20 ركعة؟ نقول صلاة التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بأصحابه 3 ليال أو 4، فلما رآهم كثروا ترك ذلك وعلل تركه بقول خشيت أن تفرض عليكم فلا تقدروا عليها، فترك عليه الصلاة والسلام إمامته للناس بصلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم، وقال لأصحابه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فصلاة التراويح ليس لها حد محدد لا يزاد عليه، وقد اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد ب23 ركعة للتراويح والوتر، وإذا زاد الإنسان على ذلك فهو زيادة خير، ولهذا في العشر الأخيرة نصلي كما تلاحظون 33 ركعة، فليس للصلاة الليل حد محدد. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص نفسه بأنه لا يزيد على 11 ركعة أو على 13 ركعة، وهذا الأمر هو فعله، وقد أعطى لأمته الخيار في الزيادة. فليس فعله صلى الله عليه وسلم مانعا من الزيادة على ذلك، لأنه بين لنا جواز الزيادة بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فإذا صليت خمسا أو صليت 11 ركعة أو 23 أو 33 أو 43 أو 53 أو أكثر من ذلك، فإن هذا العمل كله صحيح وسنه.